أحسن الله إليكم. أختنا تقول: منذ ما يقارب 20 سنة أنجبت طفلتين، وكنت في حالة لا يعلم بها إلا الله، حيث كانت الظروف الصعبة تحيط بي من كل ناحية. زوجي لا يهتم بي وبالنفقة وبالمعاملة، وأهلي لم يقفوا معي فضاقة الدنيا في وجهي. وذات يوم ذهبت بإحدى الطفلتين إلى دورة المياه عزكم الله لتحميمها، فأخذت تبكي فضربتها، ولم تلبث إلا أياما قليلة حتى تعبت ثم توفيت. ولا أعلم يا فضيلة الشيخ، هل وفاتها كانت بسبب ضربي لها أم لا؟ وأنا الآن صمت 2 شهرين متتابعين، ولكن لم أدفع الكفارة جهلا، لم أرتب الكفارة جهلا مني بالحكم ولصعوبة الظروف، فماذا علي أن أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب يبدو أن الضربة هي السبب في موتها. وإذا كنت قد صمت 2 شهرين متتابعين على نية أن هذا الصيام عن تسببك في موت هذه البنت، فإن هذا يكفي، لأنه كفارة، لأن العتق قد يكون شبه متعذر، وإذا كان شبه متعذر فإن الشخص ينتقل إلى الصيام، وأنت قد انتقلت إلى الصيام، وبالله التوفيق.